بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد البيان الثاني لإثبات اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، الذي هو عبارة أخرى عن كون الرفع في حديث الرفع ظاهر وليس بواقع. البيان الثاني هذا كان إنه لو كان الرفع واقعيا فالاحتمالات ثلاثة، فإما أن نقول بأن الحكم من أساسه وبمرتبته الإنشائية مرفوع عن الجاهل، بحيث الجاهل لا يوجد في حق لا حكم إنشائي ولا حكم فعلي، وثبوت أصل الإنشاء موقوف عليه من على العلم، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن نقول له حكم إنشائي ثابت ولكن مرتبة الفعلية مرفوعة عن الجاهل. الاحتمال الثالث أن نقول مرتبة الفعلية أيضا ثابتة لغاية الأمر التنجز نموذج، وجميع الاحتمالات باطل. أما الأول وهو أن الحكم من أساسه مرفوع، فذلك من جهة أن لازمه أنه بالعلم يتولد الحكم، فيصير دور العلم دور الموجب للحكم وليس دور الكاشف، وهذا ما لا يمكن أن يصدق إلى المثلث. بهذا نثبت قلت هذا الشيء، ولا نثبت بطلانه بمحذور الدور الذي بيانه بيان الدور ما بيان شيء موسيقى ولا يعني واضح، الذي بيانه بيان الدور شنو؟ إن ثبوت الحكم الإنشاء لو كان موقوفا على العلم به يعني بينه بين شريطين على الحكم الإنشاء، يلزم دور لأن العلم بالشيء موقوف على ثبوت ذلك الشيء، والوجه في بطلان الدور إن العلم بالشيء ليس موقوفا على ثبوت ذلك الشيء، فعلمي بوجود الأثر لا يتوقف على وجود الأثر واقعا، وعلم المشرك بوجود الشريك له سبحانه لا يتوقف على وجود الشريك واقعا، وإلا لكان كل علم مصيبة ولم يبق لدينا علم مخطئ ومن ذلك نفهم أن العلم بالشيء يتوقف على الصورة الذهنية للشيء وليس على وجوده الواقعي. فلو أردنا بعد أي دحش زائد هذا يسمونه زائد. بل لو أردنا التعمق أكثر أمكننا الحكم باستحالة تعلق العلم بما بالشيء الخارجي. لأن العلم أمر ذهني فكيف يتعلق بالخارجي؟ إن لازمه دخول الخارج يعني الأثر الذي هو كبير ومطر وله معادرس ومقالب وكذا في الذهن أو خروج الذهن إلى الذهن إلى الخارج. إذا ما تتصور شريك الباري في الذهن كيف تصدر ماذا الحكم بالامتناع ماذا الحكم اسمع النقيض ما يأثر هم نتصور زي بني مولانا العزيز. اذا النكتة في بطلان هذا الشر ليس هو الدور بل ما أشرنا إليه من لزوم كون العلم بالشيء موجبا له ويمكننا أن نصوغ ذلك بصياغة ثانية. ياه ذلك قلبي يعني هي هاي النقطة أنه لزوم كون العلم موجودة بس أنا ما أدري هاي صياغة ثانية يسموها يو وجه ثاني فقال أبي نوصول الشغل إن ثبوت الحكم الإنشائي لو كان موقوفا على العلم استحال حصول العلم إذ كيف يمكن أن أعلم بشيء الذهن لعدم وجوده؟ انه مستحيل على الحال. فإني لو كنت لا تتشابه على العاقل، فإنه لو كنت أعلم أن الآن ليس بليل بل نهار، فهل يمكن أن أحصل العلم لثبوت الليل الآن؟ إنه مستحيل. وقلت علمي بعدم ثبوت الليل، ومقامنا من هذا القدر، فإني قبل أن أتعلم الحكم أعلم أنه لا أعلم أنه شنو لا وجود له، فماذا أتعلم؟ إنه ما دام لا حكم في حقي فأي شيء أتعلمه؟ فهل أتعلم حكم غيري؟ يعني غيري يعني شنو؟ العالم إنه مضحك للسفلى. أو أتعلم الحكم الثابت لطبيعي المكلف، وهو معناه شنو؟ تم الإيه؟ اشتراك الأحداث. وبهذا يتضح أنه لا يمكن لأحد أن يدفع محذور وجوب التعلم ويقول بأن اختطاط الأحكام بالعالم لا يتنافى وشنو سملي ووجوب التعلم من باب أن كمل من باب أن شنو؟ من باب أن شنو؟ وجوب التعلم نفسي مثلا كما ينسب إلى الأردبيلي مهجي ولا أحمد صاحب المدارس، يقولون وجوب التعلم بالتباط وشكرا. على أي حال إنه لا يمكن هذا الدفاع. ليش لا يمكن؟ لأنه إذا لم يكن حكم في حق الجاهل فيتعلم شنو؟ فيتعلم شنو؟ ماذا أحسن؟ ما شاء الله. فيتعلم ماذا؟ عبارة مختصرة واضحة. هذا كله في إطار الشق الأول. وأما الشق الثاني، الشق الثاني شنو ولا أنسى؟ أن المرفوع هو فعلية الحكم دون أصله، فباعتبار أن ذلك يتم على مبنى الآخر في الكتاب حيث قسم مراتب الحكم الى اربع. منها مرتبة الانشاء والتشريع يعني، ومنها مرتبة شنو؟ فعلية. اي فعلية شنو؟ وصول الحكم الى حد الارادة، ارادة المولى وتحريره. انه بناء على هذا التطور فيمكن ان نقول بان الحكم بالمرتبة الانشائية ثابت في حق الجاهل، وبالمرتبة الفعلية وبلوغه حد الإرادة والتحريف منفي عنه، يعني عن الجاهل. إن ذلك شيء مقبول ووجيه على المبنى المسير، ولكن هذا المبنى أتل الدهر عليه وشرب، والرأي الصحيح أن الحكم كما قال المرجع ليس له إلا مرتبتان، مرتبة الإنشاء والتشريع المتمادنة بالجهل، ومرتبة الفعلية التي تتحقق بتحقق وفعلية الموضوع. فوجوب الحج بتشريعه تعالى بقوله ولله على الناس حج البيت الى اخره يثبت الجهل، من دون فعليه اما اذا صار شخص معين مستطيعا بالفعل صار الوجوب فعليا في حقه بحيث ينسب اليه ويقال أنت الآن وهذه السنة إنه يجب عليك الحج، بينما قبل ذلك لا ينسب، لا ينسب شنو إليه، لا يقال له أنت يجب عليك الحج، إذن الوجوب قبل أن يصح نسبته. إلى المكلف هو شنو؟ جعل ما إنسان. وبعد صحة نسبته هو فعلي. أنا تشيل كل ها إيه أنا أحسنتم إيه أحسنتم إيه ما قال إيه ما أتمعت إيه شكرا صحيح يعني قبل البلوغ نقول جعل موجود وبعد البلوغ نقول له ننسب إلى الوجود نقول وجب عليك أن يصح عليه إنه بناء على هذا الرأي لا يصح هذا الشق ولا معنى لأن يقال الحكم على مستوى الإنشاء ثابت في حق الجاهل ولا يصير فعليا الا بمن بالعلم والوجه في بطلانه ان الفعلي بالمعنى المرجائي موقوفة على فعلية شنو؟ موضوع لا العلم هذا الشق الثاني وأما الشق الثالث فطانع الشق الثالث الشق الثالث شنو هو؟ أن يكون تنجز منفيا عن من التنجز هذا مرفوع التنجز دون القصم لمرتبة الإنشائية ولمرتبة الإنشائية فباعتبار أن هذا وإن كان وجيها إلا أن نرجعه إلى اشتراك الأحكام فالجاهل يوجد في حقه حكم فالعالم غاية الأمر لا عقوبة وهذا ما يسلمه القائلون في الاشتراك اذا من اراد ان يقول بالاختصاص فلا بد وان يبني ثم ساعدني احسن يعني على احد الشقين الاولين وكلاهما باطل حسب ما ذكرناه اذن ما يمكن التمسك به لإثبات الرفع الواقعي وهو شنو لحظة السياق وظهور الرفع يحسن فيه. لا بد من رفع اليد عنه لأجل البيانين المذكورين. سنفتك في السياق الواحد ونرفع اليد عن ظهور الرفع في كونه واقعيا لأجل عدم إمكان المطير إلى ارتباط الأحكام بالعالمين. ثم إن التمسك بوحدة السياق يمكن دفعه ببيان آخر وهو أن إرادة رفع الظاهر من بعض الفقرات والواقع من بعض الفقرات الأخرى ليس تفتيشا في السياق الواقع بل الجميع مستعمل الرب. غايته يختلف حال أحد الرفعين عن الآخر اختلافات خارجيه لا ترتبط بالمعنى المستعمل فيه. بعد اتهم سد شويه حتي لضيق الوقت بعد اكتفي بهذا المقدار ان شاء الله ان بقينا احياء سالمين بعد شهر رمضان وعند شروع الحول وقت ما زرعت مصر نتكلم في النقطة الرابعة اللي احنا مطين عنوانها من الأول إن شاء الله تعالى. ولا تنسونا من الدعاء لا ننساكم إن شاء الله تعالى ونراكم على خير. اللهم صل على محمد وآله.